بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي قدم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب عطية من سأل بالله عز وجل. قال باب عطية من سأل بالله عز وجل، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فيذكر هنا عطية من سأل بالله عز وجل، ثم ذكر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سأل منكم الإعاذة مستغيثا، أي من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم، دفع شركم أو شر غيركم، قائلا بالله عليك أن تدفع عني شرك فأجيبوه وادفع عنه ذلك الشر. قال تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى: من استعاذ بالله فأعيذوه، من أتى مستغيثا أيضا يستعيذ برب سبحانه وتعالى. فتعظيما لاسم الله تبارك وتعالى لابد أن يرى هذا الأثر من خلال التوفيق، يرى هذا الأثر من خلال التوفيق، أن يكون الإنسان معظما لاسم رب سبحانه وتعالى. فهذا لجأ يا رب سبحانه وتعالى عند ذلك، نقف عند هذا الحد تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى، إما من دفع شر الإنسان شر عن هذا الرجل، أو دفع ذلك الشر الذي أراد أن يستغيث من دفعه. ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا هو الشاهد من المسألة، ومن سأل بالله فأعطوه. إذا قال أيضا تعظيما لإسم الله تبارك وتعالى، تعظيما لإسم الله تبارك وتعالى، أن المؤمن لابد أن يكون معظما لأسماء ربه سبحانه وتعالى. فمن أتى يعني مستعيذا باسم ربه سبحانه وتعالى فأعيده تعظيما لإسم الله عز وجل، ومن سأل أيضا بالله فأعطوه قال تعظيما لإسم الله تبارك وتعالى، ومن دعاكم فأجيبوه، أنفع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يبقى أنفع عليكم معروفا فكافئوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقال من دعاكم فأجيبوه، يبقى الدعوة خاصة إلى وليمة العرض، فعند ذلك يجيب الإنسان ذلك الداع، إلا إن كان هناك مانع من الموانع الشرعية، إلا إن كان هناك مانع من الموانع الشرعية، وإلا فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجيب دعوة الداعي خاصة في وليمة العرس. من دعاكم إلى وليمة العرس فأجيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة في وليمة العرس على الوجوب، على الوجوب، إن كانت هذه الدعوة موجهة إلى الشخص بعينه فعند ذلك هذه دعوة تكون على الوجوب. وقلنا إلا إن كان هناك مانع من الموانع الشرعية، إن كان هناك مانع أو عذر من أعذار المعتبرة عند ذلك لا حرج ولا يأثم الإنسان. ولكن نقول طالما لم يكن هناك عذر من أعذار الشرعية أو مانع من الموانع الشرعية عند ذلك يجيب دعوة وليمة العرس، يجيب دعوة وليمة العرس. ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، دائما كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الإنسان أساسا جزاء الإحسان أن يقابل أيضا بإحسان المثلي، أن يقابل بإحسان المثلي. ولذلك قال: أنصاع عليكم معروفا فكافئوه، كيف تكون المكافأة؟ نقول الله بأي صورة من صور المكافأة، فإن لم يجد الإنسان عند ذلك نقول: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إلا لم يكن هناك ما يستطيع الإنسان أن يكافئ به فاعل أو صانع المعروف، فعند ذلك نقول ليس أقل من الدعاء له، ليس أقل من الدعاء له. ويعني كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يبقى أقل شيء نحن ندعو لذلك الصانع للمعروف، ذلك الذي أفضى إلينا معروفا إن لم نجد ما نكافئه، عشان تبقى العلاقة يعني علاقة فيها تراود وفيها ألفة وفيها مودة. لذلك قال إن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إما جزاكم الله خيرا أو غير ذلك. إحنا كلمة بتتردد دائما على اللسان، ويجب الإنسان لابد أن يكون واعي لذلك المعنى، معنى تلك الكلمة جزاك الله خيرا، ندعو له أن الله تبارك وتعالى يوفي ذلك الأجر والثواب، يوفي هذا الأجر والثواب. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يخرج من ماله. الرجل يخرج من ماله. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله أصبت هذا من معنى فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه. ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بها، فلو أصرته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فبيذكر هنا الرجل يخرج من ماله، قلنا أن يتصدق بجميع ماله. هل يا ترى يجوز الإنسان أن يتصدق بجميع المال ولا يبقي له فضلة يعني يوفي بها من خلالها ما يحتاج إليه، ولا الإنسان لا يتصدق بجميع المال؟ فقال في هذه الرواية أن ذلك الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقص علينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ذلك الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب، قال فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. يبقى الرجل ذاك كأنه يتصدق بجميع المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ذلك الرجل، أعرض قلنا كأن الرجل لم يتكلم. ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، أتى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما قال. وأيضا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ذلك الرجل وكأنه لم يتكلم. قال ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، ثم أتاه على يساره فأيضا تكلم بمثل ما قال، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه تلك الصدقة. وكان الشاهد أن ذلك الرجل أراد أن يتصدق بجميع ذلك المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذفه بها أي رماه بهذه البيضة، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. لو يعني أصابت هذا الرجل في بدنه لا شعر بذلك الألم من أثر هذه الضربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يبقى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي يبقي الإنسان لنفسه جانب من المال حتى يستطيع أن يوفي تلك الحاجات التي طالب الإنسان. يبقى لو تصدق الإنسان بجميع المال قلنا ممكن تطرأ عليه بعض الحاجات، فعند ذلك يشعر بالندم الشديد أنه تصدق بجميع المال، قلنا وكأنه يشعر بالندم على فعل الخيرات، حتى لا يكون نوع من أنواع مداخل الشيطان يدخل الشيطان للإنسان، ثم أيضا يعني يخزن ذلك الإنسان أو يجعل هذا الإنسان يشعر بالندم والحسرة على أنه تصدق بجميع المال. قلنا لأن الإنسان لما يتصدق بماله قلنا على أساس أنه ليس له حاجة في ذلك المال، قلنا ذلك وقت الصدقة، لكن بعد ذلك قد تطرأ بعض الأحداث، تطرأ بعض الحاجات، فعند ذلك لا يجد المال الذي يكون في بيه تلك الحاجة، ماذا يفعل؟ قلنا حيندم ويتحصل على أنه قد تصدق بجميع المال، ويقول يا ليتني كنت أطعت ذلك المال حتى وفي تلك الحاجات. قلنا عشان ما يدخلش الشيطان هذا المدخل للإنسان، وكذلك حتى لا يخبط عمل الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل أن يتصدق بجميع المال. نقول لو تصدقت بجميع المال لو وقعت في حاجة ماذا تفعل؟ حاسب الناس، نقول الله كان أولى أن تضرب قبل من المال حتى توفي بها تلك الحاجات التي قد تعرض للإنسان في المستقبل. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستجيب الناس، اضطرت حاجة يبدأ يسأل الناس ويتعرض لذل السؤال. قال خير صدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني يبقي لهذا المتصدق مالا يغنيه عن سؤال الناس. يبقى يبقي لهذا المتصدق مالا يغنيه عن سؤال الناس، يبقى كأنه كده يعني بيحجز جانب المال لنوائب الضمن، لأي شيء ممكن يتعرض لها الإنسان مستقبليا، يبقى كأنه كده بيحجز جانب المال، قلنا لما قد يتعرض له الإنسان في من الأمور المستقبلية التي يحتاج من خلالها إلى جانب المال، إن احتاج وجد ذلك المال عنده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قلنا رغم أن الرواية ضعيفة لكن كلها معاني صحيحة وأيضا معاني مستقيمة. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يبقى هذا خير الصدقة. قلنا السبب بكده، قلنا حتى لا ندع مدخل للشيطان يدخل أو نقول يدفع ذلك الإنسان إلى الندم والحسرة على أنه دفع جميع ذلك المال بالصدقة. يبقى نقول الله هيندم اتحصل على فعل للخيرات، عشان يسد هذا الباب على الشيطان، ولا يكون من خان للشيطان يكون من خان الإنسان فيخطب به عمل الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه المصدق يبقي له جانب المال، قلنا حتى يكون لنواية الضرر أي شيء بيطرأ على ذلك الإنسان. لذلك قال في رواية خذ عنا مالك لا حاجة لنا به، قال خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد الصدق بجميع المال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعلى ذلك قال إن هو طب شطر المال. قلنا حتى قال ثلث المال، قال ثلث وثلث كثير، انك ان صبر وصدق اغنياء خير من تضرهم على تكفكون الناس. يبين كده المساله، قال انك انت يعني ثلث وثلث كثير او صار ثلث المال. قلنا ان هو يخرج في سبيل الله لو مات، قلنا كان اراد ان هو يتصدق بجميع المال، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، انك ان صبر وصدق اغنياء خير من تضرهم على يتكفكون الناس. اسالوا الناس، يقول لك والله كان عندهم هذا المال اهو، كما انت تريد ان تفعل الخير مع الناس تفعل الخير مع اولادك، تفعل الخير مع نفسك. الانسان صنع المعروف مع النفس، صنع المعروف مع النفس، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ولذلك الانسان لما يؤدي نصيحه للغير، انت تؤدي نصيحه للغير فلتكن انت اول من ينتصح، اول من ينتصح، يعني كما نريد ان الناس ياخذون هذه المسألة أو هذه الآية أو هذه السنة ثم يكون تطبيقها، فلأكن أول من يقوم بالتطبيق، فليكن أول من يقوم بالتطبيق، لأدعو الناس إلى الخير ومع إهمال النفس لهذا الخير الذي ندعو إليه الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى لو إحنا نسمع الناس للمعروف وبنبكي عن الناس المنكرات، يبقى أول واحد يستفيد بذلك الأمر هو أمر نفسي بالمعروف ونهي نفسي عن المنكر. يبقى نقول كما أنت تريد من الناس فعل الخيرات فليكن أيضا أنت أول من يسبق إلى فعل الخيرات. يبقى صنع المعروف مع النفس، صنع المعروف مع النفس. إحنا أحيان كثيرة يعني الإنسان بيحاول يدفع الناس إلى فعل المعروف وترك المنكرات، وبينسى دائما في خضم ذلك الأمر أن يكون توجيه الكلام إلى نفسه أولا، توجيه الكلام إلى نفسه أولا. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير، إنك إن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم على تكفكون الناس، أو متركتهم شمال وعنده مال، قلنا لو تصدر جميع هذا المال. يبقى لماذا نقول تصدر جميع المال؟ نقول والله حتى يوسع على المسلمين، حتى يزيل كربة ذلك المكروه. نقول أيضا يعني لابد أنك أنت تحجز جانب المال لنفسك، قلنا حتى لو مرت بك كربة من الكربات عند ذلك لو تستطيع أن نفكها عن طريق ذلك المال، وكذلك أن تترك ذلك المال لأولادك. نقول لا تترك جميع المال ولكن تتصدق كما تريد. وقلنا أن الميت أساسا له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته، الميت له الحق يعني يتصرف في ثلث المال من بعد موته. لذلك كانت الوصية لو أوصى بإخراج ثلث ذلك المال في أي وجه من أوجه الخير، عند ذلك نقول هذه وصية نافذة ما لم تكن لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا وصية لوارث. لا أطيره إلا إن أجاز الورثة ذلك الأمر. لكن نقول للميت وكأنه له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته لو ترك وصية، ولكن لا تكون هذه وصية لوالده، وإلا لا تجاز إلا عن طريق الورثة. ثم ذكر أيضا رواية عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فضاح أحد الثوبين فضاح به وقال: خذ ثوبك. كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل لما دخل كان رص الثياب، دخل المسجد فكان رص الثياب. وكما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل دخل وكان يخطب في يوم الجمعة، فعلى ذلك قال لهذا الرجل أن يصلي ركعتين، قلنا حتى جاء الجمعة الثانية ورأى أن يصلي ركعتين، ثم أتى على الجمعة الثانية ورأى أن يصلي ركعتين، قلنا يعني رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطن الناس إلى حال ذلك الرجل، رأى ذلك الرجل من خلال هذه ثياب الرصة فتصدقون عليه، فلما لم يفطنوا إلى ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فكل منهم أتى بهذه الصدقة التي يعني يتأملها، فعند ذلك طرحوا الثياب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم للثوبين ثم أعطاهما لذلك الرجل، ثم حث على الصدقة، قال ثم حث على الصدقة، فجاء ذلك الرجل فطرح أحد الثوبين فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ثوبك، لأن الرجل ده تصدق عليه بثوبين. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة أتوا بأحد الثوبين ثم تصدق به، فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ ثوبك، لو احنا متصدقين عليه، إذا تتصدق هو الله يعني الرجل أراد أن يفعل الخير، وأنه هو في حاجة في عوض لذلك الأمر، يعني في عوض وحاجة لذلك الأمر، هو في حاجة، نقول والله هذا ليس بثوب فارغ عن حاجته، نقول لا هو محتاج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بثوبين، أمره بثوبين، يبقى دي كفايته، وبالتالي أراد أن يتصدق بعد ذلك حتى تستكف الناس، تسأل الناس، فنقول نحن أعطيناك حتى لا تسأل، فلو نقول طرح أحد الثوبين عند ذلك هيتعرض لذل المسألة، فيبقى على ذلك نقول الإنسان إن كان عنده مال يبقى نقول لا، إذا أردت أن تصدق فلتتصدق بالفضل، فلتتصدق بفضل ذلك المال، قلنا الفضل اللي هو هيفيض عن حاجة الإنسان، يفيض عن حاجة الإنسان، فالإنسان له الحق أن يحجز جانب من المال، قلنا لنوائب الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إن تبذل الفضل فخير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، ولا تلام على كفاف، يبقى لا تلام إنك أنت تحجز النفقة اللي هي توفي حاجات الإنسان، أما فصدقة فلك أن تتصدق به، فخير الصدقة هي الصدقة عن ظهر غنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود. يبقى بيبين لنا كده النفقة، يعني يا ترى ترتيب النفقة، ترتيب أولويات النفقة، ترتيب أولويات أولويات النفقة. قال: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود، وابدأ بمن تعود. قال يعني توجيه الإمام الخطابي رحمه الله لهذه اللفظة: إن خير الصدقة ما ترك غنى، قال إما إن هو المقصد إنك أنت تعطي هذا الفقير حتى تغنيه، أو إن هو أساسا التأويل الآخر إنك أنت تعطي الصدقة وتبقي لنفسك ما يغنيك عن سؤال الناس. يبقى إن خير الصدقة ما ترك غنى، قلنا معنى الكلام إن يكون معنى الكلام إنك أنت تدي الفقير حتى تزيل عنه يعني ذلك الغنى، وبالتالي تغنيه عن السؤال، أو إنك أنت أساسا معنى الكلام إنك أنت تتصدق وتبقي لنفسك مالا يغنيك عن سؤال الناس. في كل الأحوال ده يعني كلام صحيح، إما إنك أنت كما بينا في مسألة الزكاة قال العلماء إن إحنا هنعطي الفقير ما يعني حتى لا يسأل، نعطي الفقير حتى يعني لا يسأل، قلنا إما نفقة العام أو إن هو نفقة طوال العام، إما نفقة العام أو هو غناء طوال العمر، يبقى كده أو كذا كما بينا مثلا العلماء في كده، أو إن إحنا أساسا هنغنيه عن السؤال، هنغنيه عن السؤال، أو إن إحنا المتصدق نقول له فلتؤتي لك فضلة حتى تستطيع أن توفي بها الحاجات التي قد تطرأ عليه. ولذلك قد الصدقة ما كان عن ظهر غنى كما قال النبي صدقة أو تصدق لي عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. يبقى النفقة أيضا لها أولويات، لها ترتيبات. تبدأ بمن تعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل دينار هو الدينار الذي ينفقه الإنسان على نفسه، وإن كان في عوض حاجة، وبعد ذلك على ولده، على زوجه، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وابدأ بمن تعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى في الحالة دي توفي هذه الحاجات، ثم إن كان هناك فضلة تقوم بالتصدق بها ولا تمسكها، قلنا على أساس أن هذا المال يبقى يتصدق به الإنسان على نفسه حتى ينال ذلك الثواب من ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، وباب الرخصة في ذلك. لبراء الرخصة في ذلك، لما بيتكلم كان على مسألة الصدقة، وباب الرجل يخرج من ماله، قال الرخصة في ذلك. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتصدق الإنسان بجميع ماله، قلنا حتى يبقى له فضل يستطيع أن يوفي الحاجات التي قد تعرض للإنسان في حياته. قال باب الرخصة في ذلك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. قال رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مانا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقيت لأهلك؟ فقلت مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقيت لأهلك؟ قال: ألقيت لهم الله ورسوله. قلت: ولا أسابقك إلى شيء أبدا. قال عمر الخطاب: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. يكلم الرخصة في ذلك، هو جواز أن يتصدق الإنسان، جواز أن يتصدق الإنسان بما عنده من مال، قلنا حتى لو كانت له حاجة، لكن هذا بشرط هو الصبر على ذلك، عنده قوة يقين وقوة إيمان، وكذلك عنده جلد أن يصبر على هذا الأمر. قلنا لو استطاع أن يصبر على ذلك فلا حرج، لكن كأن المدخل الأساسي قلنا حتى لا يصاب الإنسان بلوم النفس، وكذلك يتندم ويتحصر على فعل الخير. لذا أساسا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو نهى عن يتصدق الإنسان بكل ماله، قلنا مقصد أن هو نقول كنتيجة ضعف يقين أو ضعف إيمان، أو أن الشيطان يتسلل إلى الإنسان فيدفعه إلى الندم والحسرة فبيسد ذلك المنفذ. يبقى ده سد المنفذ على الإنسان، قلنا لأن النفس حتحدث الإنسان بعدما يتصدق، فمقابل الإنسان يندم على فعل المعروف فهو ده الأصل، إن إحنا لا تنصدم في فعلنا. لكن لو رأى في نفسه يعني قوة يقين وقوة إيمان وكذلك صبر على أن يتحمل يعني أمثال هذه الأمور، يبقى لا حرج إنه يتصدق بجميع المال. واستند العلماء إلى هذه القصة التي يذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بنصف المال، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ألقيت لأهلك؟ قال مثله. يبقى ألقى شطر المال. وأبو بكر رضي الله عنه أتى وتصدق بجميع ما يملك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما تركت ما ألقيت لأهلك؟ قال: ألقيت لهم الله ورسوله. قال: لا أسابق. قال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. هو تصدق بشطر المال، أبو بكر رضي الله عنه تصدق بجميع المال. فقال العلماء: إذا لما تصدق الإنسان بجميع المال يبقى نقول والله لو كان الامر ده في خاصة نفسه، يبقى عنده قوة يقين وقوة ايمان وكذلك جلد وصبر على التحمل، وبالتالي يأمن على نفسه عدم التندم او التحصل لو طرأت له حاجة، لو طرأت عليه حاجة. قلنا لو كان عنده اولاد ايضا لابد في هذه الحالة ان هو يعني لا يلزم الاولاد الا ان كانوا يتحملون، قلنا عشان ما يكونش فتنة لأمثال هؤلاء الأولاد. يبقى لما يكون عنده مال يتصدق بجميع المال، يقول لك ده ماله، نقول لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا ظهر وصدق أغنياء فلتظهرهم على تكفهون الناس. زي ما أنت عايز تصنع المعروف مع الناس فلتصنع ذلك المعروف أولا مع أولادك، إن كان الأولاد يتحملون كنتيجة قوة إيمان أيضا وقوة يقين، وأيضا يتحملون عندهم صبر وجلد على تحمل ذلك الأمر دون أن يكون هناك نوع من أنواع التساقط، يبقى على ذلك جاز أن تصدق بجمع الناس. يبقى مع أن نقول ماله، لكن نقول لو كان عندك أولاد لتتصدق بجميع الناس إلا برضا أولاد الأولاد، قلنا عشان ما يكونش مقدار فتنة لأولاد الأولاد، قلنا يبتسلون عند ذلك. نقول يعني عند ذلك قلنا الأولاد تتحصل وتتندم على فعل أبيهم لذلك المعروف، قلنا لأنهم في حاجة وعوض. فعلى ذلك هذا الكلام يتصدق من المال لو كان رأى من أهله أنهم يتحملون كما يتحمل، وإلا هيمسك جانب من ذلك المال لأولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لكن تظهر صدقة أغنياء خير من تظهرهم على تكتبون الناس. وكذلك أيضا الرواية الأولى قال يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقيم. يبقى نقول على الإنسان عنده عوض لكن ما بيحرمش نفسه من الصدقة، هل تصدق بجميع المال لكن تظهر على رغم أنه عنده عوض وأيضا له حاجات لم يستطيع أن يوفي تلك الحاجات التي لا، ومع ذلك يتصدق. يتصدق قلنا البداء أيضا خلق طيب أن يتصدق، لكن بشرط هو أن يأمن على نفسه، يأمن على التال إلى الشيطان ثم يندم هذا الإنسان على ما فعل الخير. أن ساعات الإنسان بيندم على فعل الخير وده حيبقى مبطل لعمله، مبطل لعمله، فعلى ذلك تنتبه. يبقى لابد من علاج النفس. كلام ده محتاج أن هو إنسان أن يتربى إيمانيا أولا وبعد ذلك يقود ذلك الأمر. إياك أن تقول لذلك الأمر هناك ضعف أو لا يأمن إنسان على نفسه الفتنة، فعند ذلك نقول انتبه حتى لا تكون مصار فتنة لنفسك أو لغيرك، حتى ما يكونش أساسا مصار فتنة لنفسك أو لغيرك، فعند ذلك نقول لو استطعت تصدق بجميع المال فبها ونعم، والله لو كان هو في عوض تصدق بجانب المال فبها ونعم، ولكن بشرط هو أن يأمن على نفسه ألا تسلل إليه الشيطان وبالتالي يتندم وتحصل على فعله للخيرات. يبقى لابد من علاج النفس اولا، لابد من علاج النفس اولا. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الانسان ان يرد على بلده فيها الطاعون او ان يخرج فرارا من الطاعون من بلده التي وقع فيها الطاعون، قال ده صيانه للعقيده، صيانه لعقيده الانسان. يقول الانسان لو انفر من الارض التي فيها الطاعون وانما قبل ان يصب الطاعون فعند ذلك كتبت له النجاة، يظن لولا الفرار ما كتب له النجاة، عند ذلك ده فتح في عقيدة هذا الإنسان. يبقى عشان نصون العقيدة يبقى كل دي أساسا منافر، بنبدأ نسد تلك المنافر حتى لا يتسلل الشيطان ثم يكون سبب في القذف في عقيدة هذا الإنسان. لا عشان الإنسان ما يقول لولا كذا لكان كذا وكذا، فلان ده دخل الأرض التي فيها الطاعون فمات، نقول لو لم يدخل ما مات ذلك الإنسان، نقول لا. ده أساسا نقول إن هذا سوء اعتقاد، سوء اعتقاد خاصة في قدر رب سبحانه وتعالى. بعد ذلك ما في منافذ إحنا ليسد المنفذ على نفسه، قلنا حتى لا ندع مدعاة الشيطان يتسلل إلى داخل نفس الإنسان ثم يوصف له بأمثال هذه الأمور. ثم يقول بعد ذلك باب آخر وباب في فضل سقي الماء، قال باب في فضل سقي الماء. ثم ذكر رواية أن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. قال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. قال أيضا في رواية سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الكلام. أيضا في رواية عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحضر ضيرا وقال هذه لأم سعد، فحضر ضيرا وقال هذه لأم سعد. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كتب مسلما ثوبا على عرين كتبه الله من قدر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من رحيق المخلوق، من رحيق المخلوق. فبيتكلم عن فضل سقي الماء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صدقة أعجب إليك؟ يعني أفضل صدقة، أفضل صورة من صور الصدقات، يعني ترى نمثلها فين؟ زي إنسان يقول كده يعني أنا أريد أن أفعل صدقة جارية، الصدقة الجارية فعلت إيه؟ هل يا ترى في بناء مسجد؟ هل في كتب علم؟ هل في كذا؟ هل في كذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة ما كانت هي المال. الماء. يبقى نقول والله أراد أن يعمل يعني شيء ثلاجة ماء، ثلاجة ماء وغير ذلك، يعني أفضل الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصدقات متعددة، لكن طبعا كل ده على حسب الحاجات، على حسب الحاجات. نقول والله المكان يعني بلي بأمثال هذه الأمور بالصدقات اللي هي المال، فالناس بعوض لأشياء أخرى، أشياء أخرى. يبقى الكلام ده والله أول شيء نفكر فيه المال، لكن نقول والله المكان أصبح فيه مال بيستغني منه الناس، أو إن هم أساسا يرون ذلك الظما والعطش. يبقى على ذلك نبحث عن شيء آخر، مكان نافعا للناس، مكان نافعا. فعلى ذلك قال إيه فضل حاجة بليك قال الناس، فماذا فعل سعد بن عبادة رضي الله عنه والله؟ قال رسول إن أم سعد ماتت فهي صدقت أرضا، قال المال، فحفر بئرا وقال هذه الأم سعد، حفر الله البئر كده وقال هذه الأم سعد، قل يا مجيد صدقة جارية، هذه صدقة جارية تتمثل في المال. يبقى كل دير ماء أو غير ذلك، كل دير صدقات جارية، صدقات جارية. لكن نقول والله لو المكان لا يحتمل الا يعني فعل انسان ذلك الامر، نقول والله نفعله لو كان الامر في عوض وحاجه، في عوض وحاجه. لكن نقول الصدقات يعني متنوعه، فافضل الصدقه ما كان الناس في عوض اليها، في عوض اليها. يبقى نقول والله بناء مسجد مثلا، بناء مستوطن خيري، بناء كذا وكذا. يبقى كل الحاجات اللي هي بتكون صدقات جاريه نقول كتب علم لطالب من طلاب العلم، كل ذلك نعينه على طاعة رب سبحانه وتعالى. صدقات متعددة، صدقات دائما متعددة ومتنوعة، ولكن لا يتكلم أي صدقة أعجب إليك قال المال. وبالتالي قام سعد بن عبادة رضي الله عنه والله لحفر هذا البيت، قلنا لأن كان يعني في حاجة وعوض الناس إلى ذلك الأمر، الناس في حاجة وعوض إلى ذلك الأمر، قلنا لأن المال كان قليل في هذه الأماكن، وبالتالي حفر بئرا حتى يستغني منه الناس، حفر بئرا حتى يستغني منه الناس، فهو نافع في الدنيا والآخرة. لذلك كما طيب بينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، قلنا طبعا ينتفع بيروي به الظما، وكذلك أيضا ينتفع به في الآخرة بالثواب الذي يرتب على ذلك العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسب مسلما ثوما على عوره كساه الله بقدر الجنة. المسلم أطعم السماء على جوع، أطعم الله من ثمار الجنة. المسلم سقى السماء على رمل، فقال الله عز وجل من رحيق المخلوق. لما الكلام ده هو نقول بتبين الرواية عوض الناس. يبقى يوم المسلم كان مسلما ثوبا على عري كساه الله عز وجل من قدر الجنة. يبقى نقول والله الإنسان كده ممكن يكون رص الثياب، لكن نقول في حاجة شديدة للطعام أيوما نقدم، يبقى حنديله الطعام. قلنا على اساس الصيام اهو بيحميه لغايه ما يتساوى، لكن نقول والله احنا في ثوى وهو ما زال جائعا، قلنا جوع شديد. يبقى على ذلك لما نيجي نقيم الامور يبقى نقول ليس معنا مال الا نسد حاجه واحده، فيا ترى نقدم الطعام ولا الثياب؟ يبقى نقول والله عايز ثياب رفضه، لكن هو يعني يتلوى من شده الجوع، يبقى هناتي له طعام، ناتي له طعام، يبقى ناتي له طعام، ناتي له بما يحتاج اليه، بما يحتاج إليه. وكذلك أيضا يبقى في الصدقات ننظر يعني حاجة القوم إلى ذلك، حاجة القوم أنفع شيء إلى القوم، أنفع شيء إلى القوم. ولذلك قال أيها المسلم كذا مسلما ثوبا على عور، يبقى نقول معوذي الثياب، يبقى لما نأتي له بثياب اللي هي تطهر العورة وتحميه من البرد والحر، يبقى نقول هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. نقول لكن هو إنسان عنده ما يقيه من البرد والحر، يبقى لو أتينا له بهذا الثوب نقول عنده ما يقيه، عنده ما يقيه، يبقى ننظر إلى حاجة أخرى، ننظر إلى حاجة أخرى. أيها المسلم أيضا أطعم السمع على جوع أطعم الله من ثمار الجنة، هنجد إن هو جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. لذلك هناك باب في الجنة يقال عنه الريان، لا يدخله إلا الصائمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله كان يشعرون بالظما نتيجة الصيام، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء يرتوون من هذا من الجنة، يرتوون من الجنة. وبالتالي الريان من الري، قلنا مقابل العطش زي ما هو كده أمسك عن الماء والطعام، وبالتالي بيصاب بالعطش كنتيجة لفعل الإنسان للطاعه، المقابل لذلك أنه يعني يشرب يوم القيامة أو يدخل يوم القيامة من باب الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم مسلم تقى مسلما على ظلم تقى الله عز وجل من رحيق المكتوب، يبقى نقول الجزاء دائما من جنس العمل. ثم ذكر باب اخر بعد ذلك وهو باب في المنيحه، قال باب في المنيحه. ثم ذكر روايه عن ابي كبشه انه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله طرفا 40 خطوة أعلاهن منيحة عندي، ما يعمل رجل بخطة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخل الله بها الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خطوة أعلاهن منيحة عندي، ما يعمل رجل بخطة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخل الله الجنة. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعلمنا ما دون منيحة عندي من رد السلام وتشوية العاطف والماطف الأذى من الطريق ونحو ذلك، فما استطعنا أن نبلغ 15 خطوة. قال فما استطعنا أن نبلغ 15 خطوة. قال 40 خطوة أعلاهن منيحة العبد، ما يعمل رجل بخطة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. إذا نقول خطايا الخير كثيرة، خطايا الخير كثيرة منها منيحة العبد، منها كده منيحة العجز اللي هو يعني سواء انك انت بتعطي هذه العجز ليقوم بحلبها او حلب لبن ثم اعطاه ليه او تودي ليه من يحتاج لذلك الامر. قال منيحة العجز اما اللي هو عطية الشاب ينتفع بالغنية، انك انت عطيته الشاب كلها تمليكا الرقبة والمنفعة، ممكن تديله المنفعة، ممكن تديله جانب من المنفعة، ممكن تديله المنفعة منفعة اذا كان بصوف او غير ذلك واللبن او كان ركوب او غير ذلك من الامور، كل دي ابواب من ابواب الخير. معنى الكلام انك انت افعل الخير، ونقول صور الخير متعدده صور كثيره، لذلك 40 خطوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها هذه الخطوه. قال على قلنا منيحه العلم، قلنا هو اما شاب يعطاله يبقى ينتفع بالرقبه ومنافعها، او ان هو اساسا يعطيه اساسا يعني النفع لها، زي ما الإنسان بيعطي النخلة إما كرقبة ينتفع بالرقبة والثمار، إما أن هو أساسا يمنح هذا الفقير نخلة بعض الوقت ينتفع بثمارها ثم ترد الأصل إلى هذا الرجل. إذا نقول والله إما أنك أنت عندك يعني عنز أو شياء وهبت أو منحت فلان أو فلان هذه الشياء وذلك العنز، نقول تبيع ونعمة وهذه خطلة، بس يكون الإنسان على رجاء الثواب وتصديق ذلك من الأمر إلا قال الله عز وجل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال نحن أساسا قال حسان فعلتنا ما دون منيحة العنز من رد السلام هذه خاصة من خصال الخير، تشبيه العاطف هذه خاصة من خصال الخير، ما قال أنا عن طريق خاصة من خصال الخير. قال فما استطعنا أن نبلغ 15 خطلة. قال إن هو بعض العلماء يعني بدأ يعني يستقر ذلك من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي حث فيها على خير الخير. قال إعانة الصانع الصنع الأفضل، إعطاء أيضا شعر النعل الستر على المسلم الذنب عن غيره. طبعا كل ده اجتهاد من العلماء، يعني لا نستطيع أن نقول هذه، قلنا إن لم تكن خاصة فهي داخلة تحت خاصة وصفات الخير، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة. قال أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياة شعبة الإيمان، هذه شعبة مذكورة. قال الإيمان بضع وستون شعبة، فذكر بعض الشعبة إيه؟ طب نقول لك والله هات باقي الشعب كده، نقول لك والله إحنا نقول الصلاة شعبة، الصيام شعبة، نقول جمع كل خصال الخير، هي هتوضع إما تبقى هي شعبة منفصلة أو هي مندرجة تحت شعبة من هذه الشعب. وصورة الإلهام لماذا؟ قلنا حتى يجتهد الإنسان في فعل الخيرات، نقول 40 خطوة، طب إيه الخصال ده؟ كلها خصال خير، كلها خصال خير، طب تشبيه العاطف من خصال الخير، رد السلام من خصال الخير، نقول إعانة الآخر من خصال الخير، المطر عن طريق من خصال الخير، فلما الإبهام ده ليستفيد به الإنسان إن هو يجتهد كما أبهم أبهمت ليلة القدر. قلنا لماذا؟ استمتعوا في وتر 10 أوقات من رمضان، لو كانت ليلة بعينها قلنا ممكن نجتهد الليلة دي مع إغفال الإنسان عن الإجتهاد في باقي الليالي، يبقى ده أساسا نقول فيها منفعة كبيرة للإنسان، لما لو وقف الإنسان على حدود هذه الرسوم ممكن يفعلها فقط، وبالتالي يغفل الإنسان ويتكاسل عن فعل الخير الذي لم يذكر. فعلى ذلك نقول يبقى كل خصال الخير داخلة تحت ذلك، إما هي خصلة فعلا خصلة كده نقول بند منفصل، وإما هي تكون تحت خصلة من هذه الخصال. يبقى أي فعلة التسبيح رجل من خصال الخير، الثاني من خصال الخير، الصلاة من خصال الخير، يبقى نقول على ذلك الإلهام ده منفعته للإنسان هو يجتهد في كل خطة من خصال الخير. يرتهن نقول غمر ان هي دي هتبقى خصلة اما منفصلة او مندرجة تحت ايه اي مد من هذه البنود. كذلك اليمين بضع 60 شعبة اعلاها لا اله الا الله ضل ولا اله الا الله ابناء ما تولانا عن طريق والحياة عن الايمان لما زالت الشعب المذكورة. لكن احنا نقول ان الصلاة تبقى شعبة اما انها شعبة منفصلة او انها مندرجة تحت شعبة من شعب الايمان كل خطوة الخطوة خيرها كذا قلنا عشان الانسان كده ما يغفلش يعني عن اي فعل من فعل من فعل الخير سواء كانت نقول هي فعلة يسيرة او كانت فعلة عظيمة هذا يندرج ان ده من افعال الخير من خصال الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بها اي خصلة من خصالها رجاء الثواب تصديق الموعود الا ادخل الله بها في الجنة. اعرف ان الله مدخلك الى الجنة وفعل الخيرات ولا تعقرن من المعروف بشيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الله التناصح بنا والله يعني تفريج الكربة على المسلم تدر المسلم كل دي خصال من خصال الخير. فيخصنا خصال الخير نقول هذه أيضا إن فعل الإنسان هذه الخصلة رجاء الثواب وتصديق المعروف ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الخصلة تسوق الإنسان إلى الجنة. قلنا عشان إحنا أساسا ما نغفلش بعض الخصال فأتت على سبيل الإمام وكل اللي هو العلماء بيدخلونها نقول على سبيل الاجتهاد قلنا عشان يقربونها لنا المفهوم فقط. لكن نقدر نقول والله كذا هي خطوة يبقى نقول لو أتى بها النص لكن نقول هذه خطوة نقول والله إما أنها تكون خطوة طالما من الخير إما تكون خطوة منفصلة أو أن هي أساسا مندرجة تحت أي خطوة من خصال الخير يبقى على ذلك. لكن لا نستطيع أن نحدد نقول دي خاصه من خصال الاربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كان فيها دليل نص. لكن كل افعال الخير داخله تحت هذا التوصيف تحت هذا التوصيف قلنا اما ان هي منفصله خاصه منفصله او هي تكون مندرجه تحت اي خاصه من خصال الخير نستجيب باذن الله سبحانه وتعالى تاتي من ذكر الضرائب مره قادمه. اقول كل هذا واستغفر الله لي ولكم.